بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت على رسوله وعذب الذين كفروا وذلك جزاء بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على وعلى المؤمنين وأنزل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كثرتكم وضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته وذلك جزاء الكافرين ثم وذلك جزاء الكافرين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من يا أيها الذين آمنوا فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم ولا يدينون دين الحق اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم الرسول هو بالله ودين الحق ليظهره على الدين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى رسوله

إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور ما عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض إن عدة الشهور عند الله ما عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا السماوات والأرض منها

ثاني اثنين إذ هما في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغير إلا تنصره فقد نصره إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ لا الليل إذ هما في الغير إكافون لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم إلا تعصوه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ صاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله يا العلي والله عزيز حكيم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لك